هل أداء العبادات والقلب غافل نؤجر عليها كالذكر مثلا يجوز باللسان فقط بدون الخشوع؟ لا، هو مش يجوز بدون خشوع القلب، هو الذكر يلزم ان يكون باللسان والقلب، ولكن دلوقتي لو واحد يذكر الله عز وجل باللسان دون القلب فده فوت اجر واثر القلب، ولكن لم يفوت اجر واثر اللسان، فلا شك انه هو افضل من الساكت، ولكن لن يصل الى درجة الذي يذكر بالقلب واللسان. فلما نيجي نتكلم هنقول مثلا ان هل نفس الكلام ده يعني في بقية العبادات؟ لا شك ان انت في الاخر لو انشغلت بعبادة أجر عليها، ولكن هل سيكون لها نفس الأجر ونفس الأثر؟ لا، لا شك.